الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه فضل المدينة، قال: تحت آداب سكن المدينة، قال: ثامنا، أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة، فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث ماضيا بذكر الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أكرمه الله تعالى بسكن المدينة. فمن ذلكم أن يتحلى بالصبر، الصبر على ما قد يلقاه في المدينة من جهد وشدة ولأواء وضيق عيش وقلة ذات يد ومرض أو سقم أو اعتلال صحة أو نحو ذلك، فلا يرغب عن المدينة لهذه الأسباب فينتقل عنها، بل يصبر على لأوائها وجهدها وشدتها وقلة ذات يده فيها، لو قدر ارتفاع سعر أو غلاء معيشة أو غير ذلك، فيصبر احتسابا فيما سيلقاه في هذه الأرض من أجر موفور وأعمال صالحة وعيش في مأرز الإيمان ومهبط الوحي على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين فضل الصبر على لأواء المدينة وجهدها وشدتها، وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم قد يلقى شيئا من ذلك في المدينة، قد يلقى جهدا في قلة ذات يد أو اعتلال صحة أو عدم ارتياح في مسكن أو نحو ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. فهذا فيه فضيلة الصبر على لأواء المدينة وشدتها، والمراد باللأواء والشدة ما قد يلقاه الساكن من جهد في قلة ذات يد مثلا، أو عدم ارتياح في مسكن، أو أذى يحصل له، أو اعتلال صحة، أو نحو ذلك من الأمور الداخلة تحت الشدة واللأواء. وأورد الحديث نفسه مع قصة لأحد السلف وهو أبو سعيد مولى المهري، قال: جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة، جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبر أن لا صبر له على جهد المدينة ولا أوائها، ذكر له التعب والمعاناة التي حصلت له بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وأن عنده أولاد، فكان يفكر أن ينتقل في بلد أهيأ في التجارة وكسب الرزق من المدينة. فقال له رضي الله عنه: ويحك، لا أمرك بذلك، لا أنصحك بهذا الذهاب ولا أؤيدك على هذا الذهاب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، إذا كان مسلما، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا كنت شفيعا له يوم القيامة إذا كان مسلما، لأن هذا قيد في من يشفع له، لا تتحقق شفاعة ولا تحصل إلا بهذا القيد. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وغير المسلم لا حظ له ولا نصيب من هذه الشفاعة، ولو حصلت لا تفيده، لو شفع له لا تفيده، لأن الشفاعة إنما تفيد من كان مسلما. من شرط فائدة الشفاعة والانتفاع بها أن يكون المشفوع له مسلما، كما أن من شرطها إذن الله للشافع، فالشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، قوله هنا من لا يشرك بالله شيئا نظير قوله هنا: إذا كان مسلما. كذلك مثله تماما حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال: قلت يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فقوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هو نظير قوله هنا: إذا كان مسلما. فإذا كان العبد على التوحيد لم يشرك بالله نال حظا ونصيبا من هذه الشفاعة، أما إذا اتخذ الشركاء وجعل مع الله الأنداد يسألهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم ويدعوهم ويسألهم حاجته، هذا لا نصيب له من الشفاعة، لأن من شرطها رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، والله لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الشرك، ولا يرضى لعباده اتخاذ الأنداد والشركاء معه سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وجاء في الصحيح أن إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء وخليل الرحمن يلقى أباه يوم القيامة، يلقى أباه يوم القيامة وأبوه مات على الكفر بالله، يلقى أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لوالده يوم القيامة حين يلقاه: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له والده: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام مناجيا ومخاطبا رب العالمين: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر. فيلتفت إلى جهة والده وإذا به تحول على هيئة ضبع، والضبع ذكر سباع يتحول على هيئة ضبع فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، فيؤخذ بقوائمه. قال له: انظر. فإذا بذيخ، والذيخ ذكر الضباع، فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار. فالشفاعة لا تفيد إلا من كان مسلما، مات على الإسلام، على التوحيد، على الإخلاص لله. أما الذي يتعلق بغير الله ويستغيث بغير الله ويصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا تفيده، لا تفيده حتى ولو كان في المدينة. لماذا نقول هذا؟ حتى وإن كان في المدينة، لأن هذا يتعلق الآن بساكن المدينة، هذا الحديث يتعلق بساكن المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. أما من خرج عن دائرة الإسلام بالكفر والشرك بالله وصرف العبادة لغير الله ومات على ذلك، هذا لا نصيب له، لا نصيب له من الشفاعة، لأن الشفاعة لا تطال ولا تنال إلا من لم يشرك. قال: فإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك، إنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. أما الذي يشرك بالله فهذا لا حظ له ولا نصيب في الشفاعة. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، هذا يستفاد منه فائدة عظيمة تتعلق بساكن المدينة وبغير ساكن المدينة، أن أهم ما ينبغي أن يرعاه المسلم في حياته ويحافظ عليها أشد المحافظة ويعتني به تمام العناية التوحيد والإخلاص لله، بأن تكون عبادته لله خالصة ولوجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا جانب مهم، بل هو الجانب الأعظم الذي ينبغي أن يكون محط اهتمام الإنسان ورعايته وعنايته حياته كلها إلى أن يلقى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأساس الإسلام وقاعدته التي عليه يبنى توحيد الله، فإذا انخرم التوحيد لم يفد العمل، ولم ينتفع الإنسان بالطاعة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. قال حفظه الله تعالى: تاسعا، أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع، إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ثم ذكر هذا الأدب العظيم الذي يجب على ساكن المدينة أن يراعيه وأن يتنبه له، ألا وهو أن يحذر من إيذاء أهلها، أن يحذر من إيذاء أهلها بأي أذى، قولي أو فعلي، لأن الأذى يكون بالقول، بالكلام السيء واللفظ الفاحش البذيء والسب والشتام ونحو ذلك، ويكون الأذى بالفعل بمد اليد، إما سلب مال أو اعتداء بضرب أو نحو ذلك، فهذا كله من الأمور المحرمة في كل مكان، لكن حرمتها في البلد الفاضل والبقعة الفاضلة ومع سكان هذا البلد الفاضل أشد، لهذه الخصوصية التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. فمن الآداب التي ينبغي على ساكن المدينة وزائر المدينة أيضا أن يراعيها، أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فالذنب يعظم، مثل ما مر معنا إشارة إلى قاعدة في هذا الباب، أن الذنب يعظم ويغلظ بأمور تحتف به، وذكرت لذلك بعض الأمثلة. فإذا كان في زمن فاضل، مثلا في رمضان، إيذاء شخص في رمضان وهو صائم أشد من إيذائه في غير رمضان وهو غير صائم، وإن كان الأذى كله محرم، لكن الذنب يغلظ بأمور تحتف به، بالزمان الفاضل، بالمكان الفاضل، بالحالة الفاضلة، شخص المسجد يقرأ القرآن ثم يأتي شخص ويؤذيه مثلا، هذا يغلظ أيضا به الذنب، وإن كان نوع الأذى واحد، لكن بالأمور التي تحتف بالذنب وبالمعصية يغلظ الذنب. فالمدينة لها خصوصية ولها حرمة، وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرام ما بين عير وثور. وأورد هنا حديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في هذا الباب. قال سعد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد، لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. الملح إذا أخذته ووضعته في الماء، انتظر لحظات تجده لا وجود له، ذاب، إماع في الماء أي ذاب في الماء. الملح إذا وضع في الماء يذوب، تنتظر لحظات وإذا به قد ذاب في الماء، ليس هناك جرم له باقي، بل جرمه ماع في الماء وذاب في الماء. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يكيد أهل المدينة أحد، يعني لا يتعرض لهم بكيد وإيذاء وإيذاء وإساءة إلا إن ماع كما يماع الماء الملح في الماء. وأورد الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وهذا فيه التهديد والوعيد، وأن من يكيد لأهل المدينة ويتربص بهم ويعمل على إيذائهم وإلحاق المضرة بهم وإدخال الأذى عليهم أو نحو ذلك بأنه معرض لسخط الله ومقته وعقوبته سبحانه وتعالى، وأنه لا يحصل من عمله إلا الخيبة والخسران، وأن كيده يعود عليه خسارة ووبالا. قال: إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء. نعم. عاشرة: أن لا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول: أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيئا، بل يعود عليه بالضرر. وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وسنده فيه انقطاع لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، وهذا كالنسب. فمجرد كون الإنسان نسيبا بدون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها. هذا كلام عظيم للغاية، ينبغي أن يتنبه له من أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكنى المدينة. بعض الناس ممن يكرمه الله بسكنى المدينة يسمع منه كلمة يقول بعضهم: يكفي أنني في المدينة، يكفي أنني في المدينة، كفاية أنني في المدينة. الحقيقة أنه ليس كافيا، وجود الإنسان فقط في المدينة ليس كافيا، لأن المدينة والأرض الطيبة والبقعة الشريفة لا تقدس الإنسان، لا تقدس الإنسان، وإنما الذي يقدس الإنسان عمله. وجود الإنسان في المدينة بدون عمل صالح ليس كافيا، وجوده في المدينة أو في البقعة الفاضلة في المكان الفاضل بدون عمل صالح ليس كافيا، لأن الأرض بذاتها لا تقدس الإنسان، وإنما الذي يقدس الإنسان عمله. ونحن مر معنا شاهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الباب، لما ذكر سكن المدينة والصبر على شدتها ولأوائها قيد ذلك بقيد الإسلام، قال: إذا كان مسلما لا يصبر على شدتها ولأوائها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، إذا كان مسلما. فقوله إذا كان مسلما هذا دليل على أن المدينة لا تقدس أحدا، وإنما الذي يقدس الإنسان عمله، إسلامه، إيمانه، توحيده، صلاته، عبادته لله تبارك وتعالى، هذه التي تقدس الإنسان وينال بها الأجر الموفور والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الوجود في المدينة والعيش فيها فقط هذا ليس كافيا، ليس كافيا. ومن الخطأ أن يتكئ الإنسان على مجرد وجوده في المدينة، من الخطأ، بل لابد من العمل، لا بد من الشهاد، لا بد من التوحيد، لا بد من الصلاة، لا بد من المحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين، لا بد من البعد من المحرمات والآثام والحذر من الأمور التي تضر الإنسان في دينه، فهذا جانب لا بد من مراعاته. ولهذا يقول على أن لا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها، أن لا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها. بعض الناس قد يغتر، يقول يكفي أنني في المدينة ثم لا يصلي مثلا ويترك الفرائض، يترك الواجبات، أو ربما يفعل أمور من الشرك بالله مثل استغاثة بغير الله أو شيء من ذلك ويغتر بمجرد وجوده وسكناه في المدينة، هذا لا يكفي. قال ألا يغتر ساكن المدينة بكون من سكانها فيقول أنا من سكان المدينة فأنا على خير، أنا من سكان المدينة، هذه مقدمة يبني عليها نتيجة خاطئة وهي قول أنا على خير. هل من شرط كون الإنسان من سكان المدينة أن يكون على خير؟ ألم يكن في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقون؟ وفي الأزمان على تطاول التاريخ مثل ما قال، مثل ما ذكر المصنف، المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، المدينة على مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، ليس من شرط وجود الشخص المدينة أن يصبح من الأخيار، قد يكون في المدينة خيرا وقد يكون آخر في المدينة شريرا. وإذا جاء الدجال يوم القيامة ومر معنا أنه لا يدخل المدينة وعلى أنقابها ملائكة، فلا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون، لكن يخرج له كل منافق ومنافقة، يخرج له كل منافق ومنافق. فوجود الإنسان في المدينة لا يكفي في أن يبرأ من النفاق أو يبرأ من الشرك أو يبرأ من الكفر أو يبرأ من الشر، لا يكفي، لا بد من عمل. الذي يقدس الإنسان هو عمله ومجاهدته لنفسه على طاعة الله وتوحيده وإخلاص الدين له والقيام بما افترضه وأوجبه سبحانه وتعالى على عباده. قال والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، ونظر لذلك بالنسب، النسب ونسب الإنسان الشريف لا يكفي وحده، لا يكفي وحده، إذا لم يكن مع النسب دين لا يكفي النسب. قد قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، نفس الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام نستطيع أيضا أن نقوله هنا فيما يتعلق بسكن المدينة، من بطأ به دينه ماذا تقولون؟ لم ينفعه سكناه المدينة، من بطأ به دينه لم ينفعه سكناه المدينة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، من بطأ به دينه لم يسرع به سكناه المدينة. لا بد مع سكن المدينة من مراعاة الآداب والدين والعبادة والإخلاص، مجاهدة النفس على ذلك. ونقل في هذا الكلام كلاما عظيما يروى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن الأرض لا تقدس أحدا، إن الأرض لا تقدس أحدا، إذا ما الذي يقدس الإنسان؟ قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، الذي يقدس الإنسان عمله الصالح، دينه، عبادته، توحيده، صلاته، صيامه، بعده عن الحرام، هذه التي تقدس الإنسان. أما كونه عاش في بلد فاضل أو كونه من نسب فاضل لا يكفي، ليست هذه التي تقدس الإنسان، وإنما يقدس الإنسان ويرفع الإنسان عند الله العمل. ودليل ذلك وشاهده في القرآن، قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأكرم عند الله الأتقى لله أينما كان في أي بلد في الدنيا، هذا هو الأكرم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا فضل لأسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا نعم. لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتقوى الله سبحانه عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. نعم، هذا التعريف للتقوى من أجمع وأحسن ما قيل في تعريفها، تعريف جامع ووافي أثنى عليه جمع كبير من أهل العلم، ويحسن بنا أن نحفظ هذا التعريف. تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. نعم. الحادي عشر: أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة، ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. وله شاهد عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وكما أن لسكن المدينة آداب، وكما أن لسكن المدينة آداب، فإن نعم. الأمر الحادي عشر من آداب سكن المدينة أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور، أي نور الوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فنور الوحي وضياؤه شع من هذا البلد ووصل إلى الآفاق وأرجاء المعمورة من هذا البلد، فالمدينة هي البلد الذي شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة. العلم النافع المقرب إلى الله الذي ينال به رضاه سبحانه وتعالى انتشر من المدينة، فكان الصحابة ينطلقون من هذه المدينة دعاة وهداة، وكانت الوفود تأتي إلى هذه المدينة تتزود العلم والإيمان وترجع تحمله إلى مواطنها ومواقعها، مثل ما جاء في قصة وفد عبد القيس: قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، قال: آمركم بالإيمان بالله، إلى آخر الحديث. فكانت الوفود تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يزودهم بالعلوم بالإيمانيات بالتوحيد بتفاصيل الشريعة وما يتيسر من ذلك، ثم يرجعون دعاة. فمن هذه المدينة العلم يصل إلى الآفاق. إذا تذكر المسلم هذا المعنى وأن المدينة هي البلد الذي شع منه الإيمان وانتشر من الخير ووصل إلى الآفاق كل علم نافع مقرب إلى الله في الدنيا موجود في الدنيا انطلق أساسا من المدينة، انطلق أساسا من المدينة من هذا البلد المبارك. فإذا تذكر المسلم هذه المعاني يتحرك في نفسه رغبة في أن يتزود من العلم في المدينة. أما أن يعيش في المدينة محروما من العلم، محروما من الفضائل، محروما من الخيرات، فهذا من الخسارة. المدينة على مد التاريخ بدءا من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وكونها أصبحت عاصمة للإسلام ومأرز للإيمان ومهبط للوحي، وعلى مد التاريخ من ذلك الوقت والعلم يشع وينتشر من هذه المدينة المباركة، فهذا يحرك في قلب الإنسان أن يكون له حظ ونصيب من التعلم وتحصيل العلم في هذا البلد. قال فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له خصوصية. قال لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل مسجدنا هذا، من دخل مسجدنا هذا يعني المسجد النبوي، من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله جهاد بالسنان وجهاد باللسان، وجهاد اللسان أساس يستقيم به الدين ويعرف به الاعتقاد وتزول به يزول به الباطل والضلال، وبه يحق الله الحق ويبطل الباطل، به يستبين السبيل وتتضح الجادة وتقوم الحجة ويتعلم الناس الدين وتعرف الأحكام ويتفقه الناس. ولولا العلم ولولا تقييد الله سبحانه وتعالى العلماء للناس يفقهونهم لأصبح الناس كما قال أحد السلف مثل البهائم، لا يعرفون كيف يصلون ولا يعرفون كيف يصومون ولا يعرفون كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. فالجهاد باللسان من أعظم الجهاد في سبيل الله، من أعظم الجهاد في سبيل الله. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يطلب العلم ومن يعلم العلم أنه كالمجاهد في سبيل الله، لأن هذا نوع من الجهاد. والجهاد كما بين أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله مراتب، ومن مراتب الجهاد جهاد النفس. قال عليه الصلاة والسلام المجاهد والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، يجاهد نفسه على العلم، يجاهد نفسه على العبادة، يجاهد نفسه على الصلاة، على غير ذلك من الفرائض. ومن لم يجاهد نفسه ليس أهلا أن يجاهد العدو. من لم يجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى ليس أهلا أن يجاهد الأعداء. من لم يستطع أن يجاهد نفسه على صلاة الفجر والمحافظة عليها كما أمره الله ليس أهلا أن يجاهد أعداء دين الله. فالجهاد أولا جهاد النفس على الطاعة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى جهاد الأعداء. قال من دخل مسجدنا هذا يعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك، ومن دخله لغير ذلك. هذا فيه تنبيه أن من يدخل المسجد أو من يدخلون المسجد النبوي تتفاوت أغراضهم وتتفاوت مقاصدهم، يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما. منهم من لا يدخل مسجد إلا لحاجة دنيوية، ومنهم من يدخل مسجد العبادة ذكر الله والجلوس في هذا المسجد. منهم من يدخل المسجد يبحث عن الطمأنينة، يكون في هم وفي غم ويبحث عن زوال همه في الجلوس في المسجد، وهذا خير عظيم وطمأنينة عظيمة لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس فيه. ومنهم من يدخل المسجد ليتفقه في دين الله، ليتفقه في دين الله ويتعلم شرع الله سبحانه وتعالى، فيتفاوت أغراض من يدخلون المسجد. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك بقوله: ومن دخله لغير ذلك، ومن دخله لغير ذلك، يعني هناك أغراض متفاوتة في دخول الداخل للمسجد. ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. عندما يكون في المسجد حلقة علم يحتاج إليها الإنسان ويضطر إليها، وعنده نقص في جانب فهمه لدين الله، عنده نقص في جانب فهمه لدين الله، وهذا الجانب الذي هو عنده نقص فيه يدرس في المسجد، والدرس قائم ويمر من عندي الدرس ولا يجلس، وهو بأمس الحاجة إلى هذا الدرس، ينظر إلى الدرس ويمضي. هذا كالناظر إلى ما ليس له، كالناظر إلى ما ليس له، لأن الناظر إلى ما ليس له لا يستفيد من نظر إليه، لا يستفيد، مجرد النظر لا يستفيد. إذا مر الإنسان ونظر إلى ملك غيره ونظر نظرة إعجاب، أعجب به ومضى، هل يستفيد؟ مثلا يمر على متجر وسوقه رابح والناس الداخل عليه كثير، ونظر إلى المتجر نظرة إعجاب، قال: ما شاء الله، هذا متجر رابح والناس كسبانة في هذا، ومضى، هل يستفيد؟ مثل تماما لو أن شخصا مر بحلقة علم وهو بحاجة إليها وقال: ما شاء الله، هنيئا لهؤلاء الذين جلسوا لطلب العلم وصبروا على التعلم وجلسوا للفائدة، هنيئا لهم بذلك، ونظر لهم قليل ومشى، هل يستفيد؟ ما يستفيد، ما يستفيد، كالناظر إلى ما ليس له، كالناظر إلى ما ليس له. الذي يستفيد يجلس، يجلس في حلقة العلم ومجلس العلم ويستمع ويصغي، يحصل الفائدة. أما مجرد نظر وإبداء كلمة إعجاب، أحد الأفاضل ذكر لي قصة لطيفة وجميلة، يقول: كنت في مسجد من المساجد أقرأ صغار السن القرآن الكريم، كنت أقرأ صغار السن القرآن الكريم، يقول: فمر رجل جاوز عمره 60 سنة ونظر إلى هؤلاء الصغار عندي يحفظون، وأعجب حفظهم وتسميعهم وأصواتهم، وهو ينظر واقف ينظر، ثم التفت إلي وقال لي: هنيئا لهؤلاء الصغار بالجلوس لحفظ القرآن، ثم أردف قائلا: هذا شيء فاتنا وانحرمنا منه ولم نتمكن من تحصيله. يقول: فقلت له: أبدا ما فاتك، ما يزال الباب مفتوح. قال: الآن، أنا عمري يقول فوق 60، قال: الآن، قال: قلت له: الآن، نعم الآن، ما فاتك، اجلس مثلهم واصبر وتحفظ. قال: أنا الآن عمري فوق، قال: حتى لو فوق 60 ما فاتك، اجلس واصبر وتحفظ بإذن الله. يقول: وتشجع وجلس، وجلست معه وقت وصحح له الفاتحة وهو صابر، وجلست معه وقت أطول أحفظه قصار الصور وهو صابر، ومضينا وقتا طويلا. يقول: حتى حفظ عندي حفظا متقنا 3 أجزاء. يقول: مدة طويلة، لكن رجل صابر ولم يستنكف أنه في صغار أو غير ذلك، غير مبالي. يقول: 3 أجزاء يحفظها حفظ متقن. ثم لما حفظ 3 أجزاء قال لي: أريد أكتفي بهذه 3 أجزاء، لكن لي رغبة بعض الصور، وحدد لي بعض الصور رغب في حفظها وبعض الآيات، يقول وافقته وبدأت. ومما حدد سورة الكهف، قال أريد أن أحفظها حتى أقرأها حفظا يوم الجمعة. يقول ويجلس ويحفظ عندي سورة الكهف حفظا متقنا متقن. يقول من الطريف يوم من الأيام كنت في المسجد قبل صلاة الجمعة، فإذا بصاحبي جاء وجلس بجنبي، قال ودي أقرأ عليك سورة الكهف. قلت تفضل، ومسكت المصحف وسمعت سورة الكهف كاملة. يقول لم أعد عليه ولا خطأ واحد، لم أعد عليه ولا خطأ واحد. يقول لما انتهى قلت له معنا وقت، أنا أريد أن أراجع عليك سورة الكهف. نفس الشيخ هذا يقول قلت له أنا أريد أن أراجع، قال تفضل ومسك المصحف. يقول أخطأت خطأين، يقول أنا أخطأت خطأين. فبعض الناس قد يأتي في مثل هذه المرحلة من السن 60 سنة 70 سنة ويمر على مجالس العلم ويكتفي بكلمة هنيئا لهؤلاء، ما تكفي هنيئا لهؤلاء ونحن فاتنا وما بقي من العمر ما في مجال، يلعب عليه الشيطان، حرمه من العلم في حياته، ثم في كبر السن أيضا يأتي من مدخل آخر ويحرمه. فالإنسان لا يحرم نفسه من أبواب الخير حتى ولو كان لا يضبط في مجالس العلم ما يضبطه الشاب، ولا يحسن أن يكتب مثلا ما يكتبه الشاب، معروف أن كبير السن في في في في يعني في سمعه في بصره في نظره يضعف، لكن يكفي أنه جالس في مجلس العلم ويصطاد من العلم ما تيسر. ليس من شرط حضور الإنسان مجلس العلم أن يضبط كل ما قيل في مجلس العلم، يأخذ ما تيسر ويكفيه شرفا وفضلا أنه في مجلس علم. قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أي مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام والأحكام. فيصبر الإنسان على ذلك ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. فهذه من الآداب العظيمة والفوائد المهمة التي ينبغي أن يراعيها ساكن المدينة، أن يتذكر أن هذا البلد شع منه الإيمان وانتشر منه العلم إلى الآفاق، فلا يليق بساكن المدينة أن يعيش محروما من العلم غير مستفيد ولا محصل، بل يجاهد نفسه على العلم وتحصيله. نعم. قال حفظه الله تعالى وكما أن لسكن المدينة آدابا فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها. أذكر من أيضا اللطائف، لو قاطعنا أخونا عبد الرحمن، أذكر من اللطائف مرة من سنوات يعني تقرب من 20 في أحد المساجد فتحت درسا في شرح 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، وكان في الحضور في الدرس بعض كبار السن، وشجعتهم على حفظ الحديث، فكنا كل يوم نأخذ حديثا واحدا، أول ما نبدأ نسمع الحديث ثم إذا انتهى التسميع أبدأ بشرحه. فكان بعض كبار السن يتعب في الحفظ، لكنهم تشجعوا ومضوا معنا في حفظ الأحاديث، وقلت لهم إذا لم تتمكن من الحفظ كرر الحديث 20 مرة 30 مرة 40 مرة، وإن لم يكن الحديث محفوظا عندك سيصبح شبيه بالمحفوظ، وهذا خير عظيم. يعني إن لم تحفظ الحديث وكان الحديث عندك أشبه بالمحفوظ أيضا هذا خير عظيم. ومضينا على هذه الطريقة. وأذكر أن أحد كبار السن كان متابعا معنا بجد وهمة، فجاءني يوم وقال لي أنا غدا استأذنك ما أريد أن أحضر الدرس. قلت له لماذا؟ قال غدا عندنا حديث أبي ذر، حديث أبي ذر طويل. قال غدا في حديث أبي ذر. قال قلت له لا، أنت اقرأ الحديث واصبر على قراءته وكرره عدة مرات، ولو كان الحديث أشبه بالمحفوظ يكفي. فجاءنا أحد الإخوان يعمل نجار ولا اشتغال له كما أخبرني بالعلم في حياته، بعدما مضينا في 7 أحاديث، وجاء أعجبه المجلس والحفظ والدرس والفائدة، وقال أنا أريد أن ألتحق معكم. قلت تفضل، لكن سمعنا الأحاديث 7 التي أخذناها. قال غدا أنا أسمعك إياها. وفعلا جاء وسمعني الأحاديث ومضى معنا حتى أكملنا 40. قبل إكمالنا 40 بيوم أو يومين طلعت من المسجد ولحقني، قال لي أنا أحب أن أقول لك شيء عني. قلت تفضل. قال أنا أحسست أني عالم. الأخ هذا النجار يقول لي أنا أحسست أنني عالم. قلت له ليش؟ قال أنا مع الزملاء العمال في العزبة، أي واحد منهم يخطئ أرد عليه بحديث، أي واحد منهم يخطئ بخطأ، يقصر في صلاتي، غش، معاملة سيئة، سب أو كذا، مباشرة أرد عليه بحديث. وهذا فيه فائدة أن 40 النووية فيها جوامع الكلم، الدين كله موجود في 40، في 40 نووية. قلت لها أبدا، لا عالم ولا هم يحزنون، أنت الآن في أول الطريق، لكن انظر الفائدة اللي حصلتها الآن، يعني قليل من الأحاديث حفظتها فشعرت بهذه الفائدة العظيمة والخير العظيم، فكيف لو صبرت على العلم وأعطيته من وقتك مزيدا، كيف أنك ستحصل خيرا عظيما. وبالمناسبة أنصح كثيرا بحفظ 40 للإمام النووي، وأنصح إخواننا الزوار والمعتمرين أن يأخذوا معهم هدية، أثمن هدية، كتاب 40 للإمام النووي، يشجعون الأولاد والأهل في البيت والجيران على حفظ هذه الأحاديث ويسعون في نشرها. أيضا يأخذون كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، كتاب الكبائر للإمام الذهبي، رياض الصالحين للإمام النووي، كتب هذه أفضل هدايا. بعض الحجاج يجتهد في شراء هدية لقرابة السبح من المدينة، يشتري لهم سبح أو يشتري لهم أمور ما لها أصل. أفضل هدية العلم النافع. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهادون العلم، يلقى أحدهم أخاه يقول ألا أهدي لك هدية، يقول بلى، فيذكر له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من أثمن الهدايا وأنفسها، فيأخذ معه بعض الكتب النافعة، يهدي الأقارب الجيران، يحثهم على العلم، على الحفظ، على الدراسة، على المذاكرة. أيضا يأخذ لهم الأشرطة، أشرطة أهل العلم في شرح 40 وشرح غيره من الكتب النافعة. هذا من أنفع ما يكون للمسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكما أن لسكن المدينة آدابا فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها. وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان، مسجد أو غيره، للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها، لما في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. وهو حديث صحيح، وفيه استدلال بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على منع شد الرحل إلى المساجد إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاثة. ثم أشار إلى أن الآداب التي مرت لساكن التي ينبغي أن يتحلى بها ساكن المدينة أيضا هي آداب لزائر المدينة، وكما أن ساكن المدينة ينبغي أن يتحلى بتلك الآداب فأيضا زائر المدينة لوقت محدد أيضا ينبغي أن يتحلى بتلك الآداب. ثم قال: وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يخطئ فيه بعض الزوار. من يأتي إلى المدينة تكون النية في قلبه في بشده لرحله وسفره إلى المدينة زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشد الرحل بنية قباء مثلا أو بنية زيارة قبره أو قبور البقيع أو نحو ذلك، وإنما يشد الرحل لزيارة المسجد النبوي لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فإذا وصل إلى المدينة يبدأ بالصلاة في هذا المسجد فرضا أو نفلا، ثم وهو في المدينة يشرع له زيارة الأماكن التي تزار في المدينة، فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويزور قبور البقيع، ويزور قبور الشهداء، ويزور مسجد قباء. لكن النية في الانتقال والمجيء المدينة تكون للمسجد، لأن قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أرأيتم لو أن شخصا في بلده قال: أنا ماشي المدينة، فقالوا له: ماذا عندك؟ قال: والله قباء مسجد فاضل، وفي زيارة فضل، ومن تطهر في بيته وأتى مسجد قباء صلى صلاة كان كأجر عمرة، أنا ذاهب المدينة أريد أن أصلي في قباء. كيف ترون في هذه النية؟ هذه مخالفة لقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فتكون نية الزائر للمدينة زيارة المسجد النبوي، وإذا وصل المدينة وصلى في هذا المسجد فرضا أو نفلا يزور الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ويزور قبور البقيع، يزور قبور الشهداء، يزور مسجد قباء، ويفوز بهذه الأجور كلها، ولا يكون أيضا خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والنهي هنا ليس خاص بالمساجد، لا تشد الرحال بنية العبادة والتقرب إلا لثلاثة مساجد. ويدل على هذا الفهم فهم الصحابي الجليل بصرة بن أبي بصرة، عندما يقول أبو هريرة: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ قال: قلت من الطور، الطور الجبل معروف. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأتيه. وانظر هذا الجزم الجميل، قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. لماذا جزم رضي الله عنه بأنه لم تأته؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وقافون عند النصوص بخلاف غيرهم، يعني غيرهم تذكر له الحديث ويجادل بدون فهم، تذكر له الحديث قال صلى الله عليه وسلم، بعضهم تذكر له الحديث ويردها بعقله السقيم بفكره القاصر بدون فهم بدون وعي. فهنا انظر جزم بصرة رضي الله عنه، قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، لأنه منهج الصحابة الوقوف عند النص، إذا جاءهم الحديث وقفوا عنده وتمسكوا به، ولهذا جزم هذا الجزم المبارك. قال ولما؟ قال أبو هريرة ولما؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. أبو هريرة لم يذهب إلى مسجد، ذهب إلى ماذا؟ إلى جبل، ذهب إلى جبل الطور، لم يذهب إلى مسجد. واستدل له بصر رضي الله عنه بهذا الحديث لا تشد الرحال أو لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. فهذا الحديث ليس خاص في المساجد، بل لا تشد الرحال لأي بقعة في الدنيا بنية التقرب، يعني أن تقصد تلك البقعة بالتقرب، يعني مسجد من المساجد في إحدى المدن، يقول أنا أريد أن أسافر إلى بلد كذا أصلي في المسجد الفلاني ركعتين مثلا أو نحو ذلك. لا يشد الرحال إلى أي بقعة في الدنيا بنية التقرب إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قال وفيه، أي حديث بصرة، استدلال بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاثة. قوله أو غيرها مستفاد من أن أبا هريرة لم يذهب إلى مسجد، وإنما ذهب إلى جبل الطور. نعم، هذا مثل الشيخ الذي مر معنا: لو رأيت الضباء بالمدينة ما ذعرتها. اقرأ الحديث. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين نابتيها حرام. هذا شأن الصحابة، هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، الوقوف عند النص. وهذا خير عظيم للعبد، أن يعظم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقف عنده. وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. إذا وقف الإنسان عن النص عند النص وأخذ به، هذا غاية الحسن وتمام الخيرية في العبد، أن يكون وقافا عند كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاث مقابر. أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما. قال: ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاث مقابر. هذه الآن مجموعها كم؟ خمس. هذه الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة مما دل عليه الدليل: مسجدين وثلاث مقابر، يشرع زيارة مسجدين وثلاثة مقابر. المسجدان: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف، والمسجد الآخر مسجد قباء. قد مر معنا أن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. فالمدينة يشرع فيها زيارة مسجدين وثلاث مقابر. الأول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والثاني قبور البقيع، والثالث قبور الشهداء. وشرع بعد ذلك المؤلف حفظه الله عز وجل فيما يتعلق بالمقابر الثلاث، وما هي الأعمال التي تشرع ولا تشرع عند زيارة القبور. ويرجى الحديث عن ذلك إلى لقاء الغد على خير إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول أنه ترك الدش ولله الحمد، ولا شك أن فيه خير وفيه شر،